يلا بينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حتى النهاردة منورة بيكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى يجعلها حلقة مباركة، اللهم أمين. خلينا في البداية كده نتكلم وندي تعزية لأهالي الضحايا. وعايز أقول لكم إن الحلقات اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة وبكرة وإن شاء الله لو ربنا أحيانا بعد بكرة، يعني ده لو ما متناش يعني، والقيامة ما قامتش زي ما انتوا عارفين، لان خلاص احنا في علامات الساعة، فاضل علامة واحدة بس، فاضل علامة واحدة بس من علامات الساعة الصغرى، وبعدين نخش على الكبرى وندعو الله سبحانه وتعالى ينجينا. قولوا امين. وطبعا بشرات بقى، انا والله الواحد على قد ما هو يعني بيبقى قلبه يرتجف من اللي انا بقوله ده. علامات الساعه الصغرى خلصت، يا نهار ابيض خلاص بادئين في الكبرى. اول علامه من علامات الكبرى ظهور المهدي المنتظر، بقينا خلاص احنا في الزمن ده، لكن فاضل لسه علامه. ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينجينا واياكم. خلينا في احنا هناخد ان شاء الله على مدار النهارده وبكره الحكمه، حكمه ربنا في النوازل. ونقول في البدايه احنا المفروض نعمل ايه؟ عملا وقلبا وتربية وسلوكا ونفسيا. نفسيا عشان بصوا الدعم النفسي ده أو التحصين النفسي الفكر القلبي ده اللي احنا محتاجين، سواء اللي حضر الكوارث أو اللي شافها أو اللي اتفرج على الفيديوهات. أنا عايز أقول لكم اللي اتفرج على الفيديوهات زيه زي اللي طبعا مع هول الأماكن اللي هناك واللي حصل فيها، لكن لا يعني في ناس جالها بانك أتاك من مجرد بس الرؤية، وتبقى ناس بتعيشة في المشاعر. فإحنا إن شاء الله هنشوف إيه حكمة ربنا في النوازن، وده عنوان حلقتنا. خلينا نعزي أهالي الضحايا ونعزي نفسنا ونعزي أهالي الضحايا اللي فقدوا أحبتهم واللي فقدناهم في زلزال سوريا وتركيا. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل موتاهم يا رب في الشهداء، زي نص حديث النبي عليه السلام: نحسبهم الله حسبهم ولا نزكي الله أحد. حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وبرضو عن سيدنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بيقول: ما تعدون الشهداء فيكم؟ انتوا الشهداء فيكم بتعدوهم ايه؟ قالوا: يا رسول الله الشهيد بقى مذهب بيقولوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن بقى ده انتوا كده شهداء أمتي، إن شهداء أمتي إذا لقليل على كلامكم ده. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن المبطون فهو شهيد، والغريق شهيد. كل دوت شهداء. برضو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مال فهو شهيد. نسأل الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلهم في الشهداء، ونسأل الله عز وجل أن يداوي ويشفي المصابين بالشفاء العاجل، اللهم أمين، ويربط على قلوب أهلهم الناجين من أمر الزلزال اللي حصل، ويرزقهم الصبر والرضا والجبر من عند الله. قولوا أمين. بصوا يا جماعة، الدنيا مش دار مقامة، دار سفر. احنا يعني ايه عبير السبيل فيها؟ منزل عبور. وهي الدنيا اصلا هي ايه الا دار الغرور؟ احنا في الدنيا بين قدر الله عز وجل، ننتقل من قدر الله لقدر الله، اننا في الدنيا تحت اختبار مشيئة المولى سبحانه وتعالى، ولازم ننجح في الاختبارات دي، ونور الله من انفسنا خيرا، ايماننا بعقيدة الايمان القضاء والقدر من مستلزمات الايمان، من اصول الايمان الستة. النهارده لما نيجي نتكلم عن دورنا اتجاه كارثة الزلازل او واجبنا احنا كمسلمين، وازاي حصل نفسي بقول لكم، واحدة من الناس واحدة بتقول اعملي، قلت لهم انا خدوني معاكم. ده حقيقة يعني، الواحد بيبقى محتاج انه يسمع ويتثبت في وقت يعني كارثة، مصيبة كارثة. ناس امنة وناس قاعدة او نايمين، وقرب صلاة الفجر بيقول لك واحد: انا مسكت نفسي بالعافية عشان ما نمش، فكان بركة انه انتظر صلاة الفجر ان ربنا نجاه، حس من اول هزه جري وطلع ولحق نفسه، كان بيقول لك البيت كله واقع عليه وطي. الامر صعب، ان احنا عايزين يبقى عندك حصانه نفسيه، وده اللي هنشتغل عليه الحلقتين الجايين، والقلبيه قبل الكلام ده كمان، وقبل الكلام ده ازاي التحصين الايماني. طبعا الزلازل اصلا ايه من ايات ربنا، ايه عظيمه من ايه في الكون موجوده كده: اذا زلزلت الارض زلزالها. وقرنا إن فرق ما بين الزلزلة الأولى والزلزلة الثانية في علامات الساعة الكبرى 40 سنة. النفخة الأولى والنفخة الثانية فرق ما بينهم 40 سنة. النفخة الأولى زلازل زلازل زلازل وبراكين وكوارث لحد اللي فوق الأرض يبقى تحت الأرض، وبعدين النفخة الثانية بقى إيه؟ هم إذا هم قيام. 40 سنه ودي من علامات الساعه. هل ده اللي حصل منها؟ ما نعرفش ما نعرفش. وندعو لصلى الله العفو والعافيه ما يكونش كده، يكون حاجه طبعا هو جلل. اما تتغير خريطه تركيا بتتغير باكتر من 4 متر موجوده تجاه الغرب تجاه ايطاليا، ان الصفائح ذات نفسها بتاعه الكره الارضيه تتحرك، دي كارثه، دي امر جلل حصل. الله سبحانه وتعالى في الزلازل ده بيبتلي بيها العباد تذكيرا تخويفا عقوبة رفع درجات تمكين، لن تمكنوا حتى تبتلوا، ولما يحصل الابتلاء تصبر وترضى فتمكن، أو لتصحيح مسار فوقه، صحح مسارك وصحح قلبك للناس اللي نجوا، أو لتثبيت الإنسان وتمكينه وإعداده لمهمة أكبر منه. وقلنا والله والله أشهد الله إن أنا مستبشر، مش أنا لوحدي، هو كده قراءات وسنن الله في كوني، اللي تعرض له أهلنا في سوريا على مدار السنوات اللي فاتت مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقولوا متى نصر الله، لأن نصر الله قريب. اللي جاي كل الثلاث أشكال الفتن شافوها وتعرضوا ليها، فدعوا الله سبحانه وتعالى يكونوا أهل النصر والتمكين وإحنا معاهم، قولوا أمين. أما بنيجي نتكلم عن إن أنت يتمحص يتمكن ولن تمكن حتى تبتلى، ويجي في الابتلاء يبقى عندك صبر ورضا أو رفع درجات، أو إن ربنا يعطيك مكان، أو لسبب لا نعلمه، يعني ممكن يكون لسبب لا نعلمه، حكمة لا نعلمها، مش شرط نعرف الحكمة. ليه؟ لأنه هو السيد وإحنا العبيد، إن هو الرب القادر الملك المليك وإحنا الخلق اللي ربنا تحت إمرة ربنا سبحانه وتعالى. لما بنيجي نتكلم عن التمكين من قصة سيدنا يوسف، إيه اللي حصل؟ شوفوا الفتن اللي تعرض لها، فتنة إخواته كرهه ورموه في الجب، فتنة الجب ذات نفسها وكارثة ابتلاء، فتنة الملك ذات نفسها، وبعدين فتنة النساء، وبعدين صبر على ده ونجح وعمل إيه؟ دعا. خلوا بالكم بقى، خلوا بالكم بالله عليكم، دعوة ابتلاء. إحنا لما بنيجي علينا كوارث زي ديت إيه العبرة؟ العظة، مراد الله عز وجل مننا ايه؟ يا حرام وكذا ونعيط وتاخدنا الحمية وكل الكلام ده صعب، وبعد ما يحصل وطبنا لا، وها مراد الله مننا ايه؟ ده اللي هنقوله النهاردة. لما حصل لسيدنا يوسف الابتلاءات دي كلها والفتن عمل ايه؟ دعوة ابتهل، لئن لم تصر ها عني كيدهن اصبوا الين، لو يا رب لو ما صرفتش عنك اصبوا، فدعا وابتهل ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كمان ممكن يكون اعداد وثبات، او يميز الله الخبيثه من الطيب، او لسبب ممكن ما نعرفوش، يعني حكمه يعلمها الله سبحانه وتعالى. العبد لازم يتذكر لما يحصل ايه من الايات دي قد ايه احنا ضعفاء، قد ايه ان انت ذر. شوف الارض اتحركت 10 مدن بسوى الارض، جبل اتقسم نصين، جبل حفرة كده كأنكم بيقول لك بقوة 140 قنبلة نووية، كنت فاكرة انها 40 بس ولا 2 ولا 3 ولا 4، 140 كارثة انها تحرك كل الكلام ده، وقرى بحالها ومدن بحالها بسوى الارض، دي كارثة. تذكر بقى دي انت ضعيف ذليل، عجزك افتقارك بين يدي الله عز وجل، فنلجأ لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع والاستكانة، على الله يكشف عنا البلاء، اللهم امين، ويكشف عنا وعن عموم الناس والمسلمين، قولوا امين. الله عز وجل يقول وقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ندعي ندعي ندعي ندعي، عارفين يتضرعون يعني كأنك في بحر مضلم وملكش أي حاجة ومتلاقيت خشبة، شفت هتتضرع، ده نجيتنا من هذا نجينا من هذا، هو ده التضرع. فلولا إذ جاءهم بأس، لولا أن حصل كده تضرعوا، يعني انت يعني حكمه من اللي يحصل بس انك تتضرر، يبقى مش بقوتنا ولا اللي حصل فوق قدره الدوله، ده شيء لا يعني مفروغين منه. اللي حصل في هطاي ولا في انطاكيا ولا في كهرمان مرعش ولا في الشمال السوري فوق قوه احتمال الدوله، والله ما بارك الله، ما مش عايز اقول لكم الناس والتطوعات المتطوعين والناس والجهود الفرديه كله كله كله عمال يطلع. فالاصل مش قوتك، مش بعيد، لا بقوة تضرعك واستعانتك بالله، ده المراد، ده رقم واحد، بقوة دعائك وتضرعك لله عز وجل. ولكن قست قلوبهم، هو ده الاستغفر يا رب لا تجعلنا منهم يا رب، اللهم أمين، ويا رب نأخذ مرادك والحكمة من الأمر تصبه في قلوبنا صبا علما وعملا وجوارح تنفذ، اللهم أمين. وإيه؟ زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا بقى جينا نفكرهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كارثة. حتى إذا فرحوا بما أوتوا اخذناهم بطن فاذا هم بسرعه نزل. اعوذ بالله من الحال ده، يبقى الاصل ان احنا ندعي. طب ندعي بايه؟ اقول لكم على شويه ادعيه ندعو بيها، خصوصا في بتاع حاولت اجمع لكم حبه ادعيه. لم يرد اصلا نص ثابت دعاء ثابت للزلازل هو ده، ولكن ادعوا بما يفتح الله عليكم به. اول دعاء بتاع سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك يا رب، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. قولوا امين. برضو الدعاء اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار يا رب، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. برضو دعاء بتاع سيدنا لأهله سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده، تعوذوا بالله من إيه؟ جهد البلاء يا رب، درك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. ده احنا مش شماتة الأعداء، ده انا شفت ناس مشهورين وبتوع بلوجر وتيك توكر ومش عارفة يوتيوبرز هادين الكلام بيتريقوا على الزلزال. واحدة طلعة هي واستغفر الله هي وزوجها وجايبين الكرة الأرضية وبيحرقوا كده. شفتوا الزلزال اللي احنا عملناه امبارح؟ وطبعا التعليقات غاية في قلة الاحترام، غاية في قلة للأدب فين الأدب وفين الحياء؟ والناس ده ما كانش اللي انتوا عملتوه هزته اللي هي المجسم بتاع الكرة دي ايه ده؟ واحد تاني مش عارفة ابني شفت الزلزال بتهزروا في ناس فقدت عائلتها، وناس عمالة تعمل، ولا أب ماسك إيد بنته ومن كتر ماتت من التلجة صباحها خلاص، ولا العكس اللي حصل. ليه كده؟ هي الشماتة في الموت؟ لا، شماتة في الموت، الشماتة في الكوارث. والله يعافيه الله ويبتليك، لا تظهر الشماتة بأخيك، يعافيه الله ويبتليك. إيه ده؟ راحت الإنسانية والرحمة من قلوب الناس علشان شوية فيوهات ولا لايكات ولا كلام فاضي، نتريق على مصاب جلل. كارثة من الكوارث، الزلازل دي كارثة من الكوارث. ما بتلحقش انت، ما بتلحقش. ما يبقى زلزال مدته دقيقة واربعين ثانية يعمل ده كله، واللي عليها وطيها، واللي ما قدروش، واللي ما يعرفوش، واللي ماتوا، اللي حقوهم لحقوهم. يعني حطوا فرق الانقاذ يشوفوا المجسات اللي هو الجهاز اللي بيقيس فيه جهاز حراره، هنا فيه بتاع حراري، هنا حد عايش. مره لقوها طلعوا قطه، ومره لقوهم ثلاث اطفال سيس ياكما سيس ياكما، وقاعدين صوت قد كده بصوت بنت، يعني هي واحده من فرق الانقاذ، في صوت في صوت عندهم، في صوت هنا سيس ياك سيس ياك سيس ياك، ما فيش. لحد لما صفروا الصفيره الكل سكت، صوت أنين كده بسيط قد كده، طلعوا طلعوا طلعوا طلعوا، وده بعد كام؟ أكتر من 56 ساعة. طلعوا ثلاث أولاد إخوات مع بعض صغير، مش قادرين من الأنين، وانتوا جايين تعملوا وتهزروا وتعملوا كوميكسات وفيديوهات ضحك على الكارثة وناس بتموت. يعني الله موجود، الله موجود والله. من ضمن الأدعية برضو ندعي بيها، اللهم إني أعوذ بك وأعيذ أهلي بك يا رب من الهدم، وأعوذ بك يا رب وأعيذ أهلي بك يا رب وأولادي من التردي، وأعوذ بك وأعوذ أهلي بك يا رب من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك يا رب وأعيذ أهلي بك يا رب، اللهم أمين، أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك يا رب وأهلي أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك يا رب أهلي وأولادي أن أموت لدغة. ده من ضمن مرض الأدعية اللي ممكن تقولوها. طب اللي قضى، اللي قضى فعلى الله أمره ونحتسبهم عند الله. طب الأحياء دور إيه؟ تضرع إلى الله عز وجل، الدعاء لله عز وجل، يعفو عنا يا رب، تب علينا يا رب، توبة الصادقة النصوح. ونتذكر الآية، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك زي قلنا فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسهم، إيه اللي حصل لما يجي؟ تضرعوا، لازم تتضرع لله، هي دي أول طلب. مش بقوتك ولا بقوه المعدات. عايزين معدات حفر يا عيني، وعايزين مش عارفه شنط بتاع شنطه الاسعافات الاوليه، وعايزين طالبين يا عيني من ضمن الحاجات اللي بتاع بيبيك اللبن بتاع الاطفال والبيبر. مفيش. شوفوا المعاناه طالعه مش بكل بالدعاء برضه، خد بالاسباب كانها كل شيء، ثم ادعو رب الاسباب وكان الاسباب دي مش موجوده اصلا. دعاء دلل على الاحياء نعملوه، ندعي الله سبحانه وتعالى. تاني دور لنا ان احنا نعين المنكوبين بكل ما استطعت، بكل ما وبكل ما قدرت عليه. حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه، اسمعوا اسمعوا يا مسلمين، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله يوم القيامة. كانوا بعتين دلوقتي عايزين أكفان، عايزين أكفان بفضل الله تعالى. لقيت دكتورة بتتصل عليا بتقول لي في فصلنا امبارح بالليل 2000 كفن، يلا ودوا اللي هنا ودوا هنا ودوا هنا الأكفان، حتى الأكفان. سبحانك يا رب، فالله سبحانه وتعالى يتقبلهم اللهم أمين. الإعانة وأنك تبقى في عون أخوك المسلم ده فرض عليك. طلعت فتوى دلوقتي يجوز تقديم زكاة المال بدل ما تطلعها، فرما تطلعها دلوقتي يجوز دلوقتي أنك تطلعها للمسلمين المنكوبين دول، ما تخليش حد يشمت. واللي طالع يضحك واللي طالع ما يعرفش إيه ده كمان إيه، هيئات حكومية وناس في دول تانية شل، الله ربنا يخسف بيهم اللي بيشمت في أخوه المسلم ده، واللي بيشمت في المسلمين اللي حول لهم ولا قوة، في كارثة من الكوارث اللي ما بيقولك ما شفناش زيها. لما نيجي نقول المسلم أخو المسلم، آه تأكيد رابط الأخوة الإيمانية، تأكيد الحب في الله، ها هي دي الأخوة. عرى الأخوة في الله بيكون أقوى من أخوة النسب. الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إيه أخوة. وبرضو عندك حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. برضو حديث النعمان بن البشير رضي الله عنه تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ بص قال إيه، مش إلي قال إيه، قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سر تدخلها على مصر أو تكشف به عنه قربة أو تقضي عنه أو تطرد عنه جوع، ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد ده، مسجد النبي عليه السلام بتاع المدينة شهر مسجد المدينة. ومن كف غضبه ستر الله عورته، اللي بيكف غضب ربنا بيستر عورته. اللهم اجعلنا منه واسترنا يا رب فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا رب، قولوا أمين. ومن كذم غيظا ولو شاء أن يمضيه يعرف يمضيه، آه يقول لك لا بعرف أطلع، وأن يمضيه أمضاه لا، بس هو كتم لله عز وجل. شوف ملأ الله قلبه إيمان ورجاء، شوف يوم القيامة، وده اللي احنا عايزينه، احنا عايزينه إيمان ورجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها، لا ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، اجعلنا منهم اجعلنا منهم يا رب، اجعلنا منهم اجعلنا منهم، قولوا أمين. باب خير، باب خير منفتح، باب خير للمسلمين، للعطاء والتآخي والتآزر والتكافل والتراحم، مش الشماتة، مش الشماتة واللي في هيئة الرؤساء دول استغفر الله واقف يضحك ويضحك بيضحكوا حسبي الله، تانيين طالعين يعملوا كوميكسات كلام فاضي، ايه التفاهه دي، العالم الهيفه دي، ومش حاسين بالجلل اللي هم مش حاسين بالمصيبه. لا، صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره ان ينجيه الله عز وجل من كرب يوم القيامه فلينفس عن معسر او يضع عنه. انا عايز اقول لكم اما يجي يبقى يكون يا جماعه في الكره بتاعه كهرمان مرعش مش واصل لها كم يا جماعه، كم معاك يا ابني من 19 ل 30 ما بين ده وما بين ده، طيب فين في الكره ما بيقدروش يروحوا للمدينه، في اللي نزحوا على المركز المدينه فاخدوا التبرعات والحاجات اللي جت، لكن اللي في الكره دول او عجوز وعجوزه مش قادرين يجروا ويروحوا، فده ده حق عليك انك تروح له. واللي لقى في نفسه ساعه ولقى في نفسه يروح يروح على الله سبحانه وتعالى ينجينا ولا يثبت أقدامنا يوم تزول الأقدام، ولا يسترنا ويستر عوراتنا ويكرمنا في دنيا وآخرة. احنا عايزين ايه؟ يهون عليك الدنيا لما تشوف الزلازل، تهون عليك الدنيا كلها، ولا عيال ولا دنيا ولا بيت ولا مكانة ولا وظيفة، ولا الدنيا كلها تهون في عينك وتصغر الدنيا قد كده. واحد قبل الموضوع ده مهموم في نفسه، مش عارفه شيء ايه ومش عمليه ايه ومش عارفه رايحين فين ونقل ايه وبتاع ايه وشغل ايه وحاجات غلط وحاجات الصح. تهون الدنيا، هانت الدنيا خلاص، واشتغل على الموجود. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كرب من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب من كربات يوم القيامه، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، لأنه كريم، واللي ستر مسلم ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه، يعني بيت الحديث بقى عشان لازم نقول نفرح بالحديث ده، سهل الله له بابا أو طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، زي ما احنا قاعدين كده في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذاقهم الله في من عنده. ومن إيه؟ بطأ به عمله لم يسرع به نسب. اوعى يكون عملك بطيء، اوعى يكون عملك بطيء. لا، جالك باب خير وباب أمر إنك تعمل فيه خير، اسرع ليه. ما انتش عارف أجلك إمتى، وما انتش عارف إيه اللي هيقبل، ما انتش عارف إن شاء الله حتى كلمة من اللي انت بتقولها. طيب ده جزء التضرع والدعاء وهكذا. طب هل في امر تعبدي تاني نعمله؟ في امر قلبي، في امر قلبي لله عز وجل، اعتقاد القلب، عدل الله عز وجل في فعلي، ان ربنا عدل وان ربنا له حكمه مطلقه، بس احنا اللي ما بنشوفهاش، احنا اللي ما بنشوفهاش. في بصر اهو اهو، ده بصر، في بصيره اللي ما وراء الامر، شايفينه ازاي، ان شايفه شر لكن هو خير، يترتب عليه ان عدل ربنا اعتقاد، اعتقاد في القضاء والقدر، وانك تتصبر، ولما يحصل انك تتصبر يجي لك الصبر على الشدائد، اسباب كتيره، تصبر على تحمل الشدائد ولا المصايب اللي انت موجود فيها، انك تدرب نفسك اصلا على كده قلبا قلبا وعملا، وتقول لنفسك وتسمع نفسك كده علشان تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يصبر يصبره الله. اللي بيحاول يصبر ربنا يصبره ويعينه، واحنا عايزين العون منك يا رب. تاني حاجة اللي يعينك على الصبر دوت، انك تعرف جزاء الصبر ده ايه وثوابه ايه عند ربنا اصلا، وازاي انك تعرف ان الجزع والله ما هيزيد، لا هيزيد الامر ولا هينقصه، بل هيبقى عندك خوف اكتر وقلق وتوتر اكتر. تالت حاجة اللي يعينك على التصبر، ان تعرف ان ربنا كتبها اصلا، قدرها عليك. شوفين الفيديو بتاع الطفل اللي قاعد يقول والله أمر، الله كتب، الله أمر من يحيى ومن يموت، من اللي يعيش ومن اللي يموت. طفل والله ما يكمل 6-7 سنين. ده من تمام العبودية لله، انك ترضى بما رضي الله به عز وجل لك او للعباد. طب واللي مش قادر يرضى يصبر، الرضا اعلى، فاللي مش قادر يصبر على اللي نزل عليك شدة او بلاء او كارثة او كده. وان الرضا بالقضاء والقدر خيره وشره من تمام الايمان، بل من اصول الايمان السته، ولعل هو ده الخير، بس احنا ما نعرفش. زي مين؟ قصه سيدنا موسى والخضر، واحفظوا الكلام ده وهاتوا القصه دي لاولادكم. اكبر عظه، اكبر عظه، قتل الغلام، السفينه بتاعه الغصب، الجدار اللي جدار. حتى لو كان باين في خير، فانت قدامك اصلا خير جاي اكتر منه. اسمع معايا الايات: وعسى ان تكرهوا شيئا ها وهو خير لكم، طب عسى أن تحبوا شيئا بقى وشر لك، والله يعلم علم الله، علم الله الحكمة المطلقة وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أفضل شيء تقابل به ربنا وتبقى في ميزانك كمسلم الصبر. قد وقع إيه؟ أجره على الله، الصبر بس، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: ما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. اللهم أمين يا رب، ارزقنا الرضا. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لازم يبقى من جوانا كده نعلم أن الابتلاءات دي تكفير سيئات، أو حط من ذنوب مثلا، أو رفع درجات، حديث مين؟ سيدنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله، كله جمع في الزلزال، حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. طب رابع حاجة عشان أتصبر ووصلت عيني على الكلام ده، وإن أنا إزاي فعلا أقابل المشكلة دي والكارثة اللي حصلت، الإيمان بالقضاء والقدر. القدر لا يرد ولا يؤجل، خلاص كتبه ربنا سبحانه وتعالى. المؤمن بجد أقل الناس بيبقى المصايب تهزهم، بيتأثروا بس مش جزعين، أقل الناس جزع ولا يرتبك ولا كده، لا يتهز ويعمل وكده. تذكر الله إذا هم خلاص راضين يا رب. إيمان بالقضاء والقدر من بصوا من تمام الإيمان، واللي بيقي فعلا قلب العبد من الصدمات ولا الانتكاسات ولا الابتلاءات مؤمنين ومصدقين اللي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الصادق، وإن ربنا إن شاء الله يعوضنا خير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلم أن الأمة بقضاء وقدره، لو الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص الأجل والأرزاق والأعمار مقررة ومقدرة ومكتوبة عندها وانت في بطن أمك لسه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل الله بالرحم ملك، في ملك، ملك موجود موكل بالرحم، فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، إذا أراد أن الله عز وجل أن يقضي خلقها، أي رب أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، أما الرزق ما الأجل، فيكتب كل ذا وانت لسه في بطنك. أصلا أمنا أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قعدت تدعي في يوم وتقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سألت الله لأجال مضروبة معروفة وأيام معدودة وأرزاق هي مقسومة بالفعل، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله عز وجل أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خير وأفضل. النووي بيقول على تفسير الحديث ده، بيقول إن كده تمام صريح في الكلام، إن الأجل والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله عز وجل وعلمه في الأزل، فيستحل زيادتها أو نقصانها، ولكن ندعو بالبركة في الموجود. هو ده أنت عليك تعمل إيه؟ تدعو بالبركة. برضو لما ابن الدليمي لما جاء لأبي بن كعب فقال له: وقع في نفسي شيء من القدر، يعني كده والأمور واللي بيحصل، فقال له إيه؟ حدثني بشيء على الله سبحانه وتعالى يذهب ما في قلبي يذهبه. قال له إيه بقى؟ لو أن الله، بصوا كعب بن مالك برضو، لو أن الله، يعني الواحد لو جه سألنا حاجة زي كده مش هقول بالقوة دي، لكن هو كان قوي، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضي عذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من الأعمال اللي عملوه، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيلي لا ما قبل الله عز وجل منك حتى تؤمن بالقدر، ده قدر ربنا نافت، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. بيقول له كده. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال لي مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن الدلمي، بيقول كده، حذيفة بن اليمان فقال لي مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. إيمان بالقدر. طب خامس حاجة تعيني على الكوارث دي، وخامس وصية تعينك فعلا على الصبر، وإنك تستحضر معنى الصبر، إنك أصلا تعرف سعة ربنا سبحانه وتعالى، وإن رحمة ربنا واسعة، سعة ربنا في الرحمة واسعة، فضل الله واسع ورحمته. المؤمن الصادق بجد وإيمانه صادق بيحسن الظن في الله عز وجل، ممكن نكون مش شايفين، بس احنا يا رب ظنين فيك خير يا رب، أبدا لن تضيعنا وتضيع علينا ولن تجمع علينا بلائين ولا كارثتين، ادعو الله سبحانه وتعالى زي ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا عندي ظن عبدي بي. فنحن نثق وسعة رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وإن أقدار ربنا كلها خير، في حقيقة أمرها كلها خير، ولو في ظاهرها أصلا مصايب ومكروهات وهكذا وحاجات موجعة. نرجع تاني الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له شيء إلا كان خيرا له. شوف بقى ان احنا نبص على النعم، النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى منها علينا، ونعلم ما انتم فيه من بلاء، اللي احنا فيه من بلاء ده والله قطرة قد كده اهو في بحر النعم الواسع. عايز اقول لكم على حاجة مش عارفة اقولها ولا ايه، لسه استاذ مسعد قايل لي معنى ايماني من اسبوع خلى الواحد يبكي، وتعمل عليه سلسلة حلقات قد ايه مختصر الكلام احنا غرقانين في نعم ربنا سبحانه وتعالى. ايوه والله طلع ان دوشه العيال وصوت العيال والسقف والهدمه اللي تسترك نعمه. الخيمه اللي كنا بنقول عليها كانت بتقول بس انا عايزه حيطه ظهر بس اسند عليها، بنسند على خيمه في ظهورنا مش مسنوده، طلعت الخيمه نعمه احسن من البيوت اللي وقعت وتهدمت. نعم بس احنا نشوف واصلا نفتكر كده ونحط في دماغنا لو ربنا شاء كان استغفر بقى المصيبة أعظم وأعظم. يعني بس بيقول يا رب استرها يا رب استرها استرها في باقي المدن. لما سيدنا الخضر قتل الغلام وسيدنا موسى عمل أنكر الله كنت بتعمل مش قادر يستطيع صبر ولا قادر. فلما تبين إن قتله كان لحكم عظيم الخضر قالها له، قال له كده، قال له الطفل ده حكى له، قال له قال له كده. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يهلكهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب. لما النبي عليه السلام قال ان الغلام اللي قتله الخضر ده طبع كافر عليه، كان كافر ولو عاش لارهق ابويه طغيانا وكفرا. قتادة قال ايه بقى على الموضوع ده؟ قال انه فرحت أبوه بي وأمه أبواه حينما ولد وحزنوا حزنهم عليه حين قتل، لو بقي كان فيه الهلاك بتاعه كان هيهلكهم. فالواحد يرضى وقضاء ربنا، محدش عارف الخير فين. طب سادس حاجة إنك تتأسى بقى، نتأسى ونشوف الناس اللي أكتر مننا في المصائب ونتأسى بغيرنا ونتخيل. جعت النبي صلى الله عليه وسلم جاع وكان عربط حجرين على بطنه، متلك عائل النبي متل كل عياله، ونتذكر المصائب ونشوف من هو أشد منه مصيبة. تذكروا لمن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى، اللي عنده عاهة ولا اللي عنده مرض ولا اللي فجع في حبيب ولا اللي فجع مثلا بأحبابه كلهم ولا اللي فقد ابنه ولا اللي فقد أبنائه، واللي تذكر كل الكلام ده اللي شافوا عائلات كاملة فقدت ويكون شعار قلوبنا. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، صبر جميل يا رب من عندك اللهم امين. الحلقه دي معموله عشان نتصبر. لما جه رجل كفيف مشوه الوجه للوليد بن عبد الملك فراح قال له ايه اللي علامات الجزع اللي عليك ديت، ايه اللي في وشك ده وايه اللي كده؟ قال له كنت عندي كثير المال والعيال وبتنا ليله في وادي جه سيل جرار كده جررنا كلنا، خد ماله وعياله كلها الا صبي واحد وبعير، فجري البعير والصبي معايا فوضعته الصبي وتابعت البعير لامسك به فعدت لاجد الصبي مش عارفه في رائد الذئب واكل راسه، تركته وتابعت البعير فرمحني رمحه حطم بها الوجه صلى الله عليه وعافيه، ذهب بها بصر، اصبح لا مال ولا ولد ولا بصر ولا كده. راحوا قالوا له ودوه لعروه بن الزبير عشان كانت لسه رجله مقطوعه. يعني ان في الناس من هو اعظم منه، بل الواحد دايما يبص عليه يقول الحمد لله الذي نجانا يا رب، عافينا يا رب وعف ذريتنا قولوا امين. سابع حاجه نتذكر ان المصايب دي فضل ودليل فضل، صحيح بتبقى فجعه في الاول بس نقول كده لنفسنا ان ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. ازاي؟ لما سئل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى المرء على حسب دينه، إذا وجد في دينه صلب قوة واشتد بلاءه نسأل الله عفو والعافية، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ده المؤمن فتنته في الدنيا يطلع في الآخر إن شاء الله يا رب جنة بقى ونخلص بقى الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه يبقى في ابتلاءات. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، صلى الله يا رب الرضا يا رب والعفو والعافيه قولوا امين. ثامن حاجه انك اوعى ما يحصل الكلام ده ننعزل، لان في ناس بيجي لها صدمه وبتعيش في الصدمه فبتنعزل وبتبقى لوحدها. لا اوعى اوعى، ابعد عن العزله وعن الانفراد وتبقى لوحدك. الوساوس بقى والشيطان هتبص عليك تمسك اللي قاعد لوحده ده تاكله، وتبقى على المنعزل ده اقدر عليه من غير. لا اشغل نفسك وشوف ايه اللي ممكن يدفعك، واحزم امر، روح اشتغل بالاوراد، قرانك، الذكر، الصلوات، شوف الكلام ده، شوف القران الرفيق، روح وخلي قلبك يطمئن بذكر الله، روح اعمل عمل تطوعي يسعدك، ساعد الناس، فيها الخمس هرمونات السعاده كلها، اولهم الدوبامين يتفرز لما نعمل عطاء للاخرين وتساعد الاخرين، تطلع بره دايره الصدمه وبره الانعزال والتوتر والقلق اللي انت فيه. عشر حاجه، اوعى تجزع او تشتكي، احتسب ما يحصل مصيبه، انما الصبر عند الصدمه، يا رب احتسبنا عندك يا رب. صحيح ده لا يمنع الحزن ابدا، والصبر ورضا لا يمنع الحزن ولا يمنع ان الدمعه تنزل، ان العين لا تقول، ان القلب لا تقول، ان الفراق يا ابراهيم لا محزنون، عادي نزعل ونعيط وكلام، بس ما نجزعش وما نزعلش شكوى شكوى شكوى شكوى. لا اوعى انك تغفل عن اسباب العزاء للنفس، او انك تيجي بقى يا دي شتة ضعف عليك الاسى والشده والحزن والحسره. لا لا لا، زي الواحد اللي شايف موت ويرجع يعيد لحظات الموت ولحظات المآسي تاني. لا لا لا، مش هتطيق على المصاب، ولا هتقدر تصبر عليه لما تعيده مره واثنين وثلاثه، تفضل تفتكر وتشتكي مره واثنين وثلاثه. لا، الله سبحانه وتعالى قدر امر، خلاص اللي حصل حصل، خلاص نسال الله الثبات، الرضا، ثبات ورضا، اللهم امين. واعلم بأن الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ليه ليه ليه ليه ليه كده؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. اوعى تحسن، لعله خير. لما جاء عربية دخلت من البادية، سمعت صراخ في دار، فقالت ما هذا؟ قيل لها مات لهم إنسان، فقالت ما أراهم إلا من ربهم يستغيثون، ده بصواتهم ربنا وبقضائه يتبرمون وعن ثوابه يرغبون بعاد. لا، الجزع اللي هيجيب اللي راح والهلع اللي هيجيب كذا، ولكن بيحزن أصلا أكتر وأكتر ويخلي الناس تشمت فيه أكتر. لا، لكن نحزن وناخد وقت للجريب بتاعنا وللحزن وللكلام ده، ولكن برضا لكن جزع لا، بالراحة. أما مات لرجل وامرأة ابن، كانوا بيحبوا ابنهم جدا، فلما مات الراجل قال لزوجته اتقي الله واحتسبيه واصبري. قالت له مصيبتي أعظم ابنها، من أنا أفسدها في جزع ولا خوف ولا تشكي، مصيبتي أكبر من كده، أوعى ضيعهاش بالكلام ده. الواحد ينال درجة الصبر والرضا لما تختبر وربنا يختارك في أمر، فيحصل إيه؟ تسيب الجزع وتسيب القلق وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا شق جيوب ولا ضرب خدود ولا مبالغه ولا صويت ولا كذا ولا الحاجات دي. عايز تعيط عيط بهدوء، احزن، طلع صدقات، ادعي وهكذا. يقول لك بقى تغير عادات في مأكل ويلبس ما اعرفش ايه ويقطع ايه ويحطه على وششهم ايه زمان وهكذا. رضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. خلاص وديعه وربنا خدها وقدره ربنا عمله، استرجعنا الامر لله. زي ما عمل السيده ام سليم. ابنها توفى الله ولحظت مجيء زوجها من السفر، لما مات جاي زوجها ابي طلحه اكلته وقعدت واصاب منها، يعني كمان جامعها في الليله دي. وبعدين جت لما خلص كل حاجته قالت يا رايت ان قوما اعاروا عاريتهم اهل بيت، فطلبوا عاريتهم، الناس كانوا ادوا الناس جيرانهم حاجه لهم وبعدين طلبوها بتاعتهم يمنعوه. قال لها لا طبعا. قالت له فاحتسب ابنك عند الله، هو كان ربنا مديه لنا وراه. فزعل وراح للنبي وخليتينا أصيب منك، وراح للنبي عليه السلام. قال الله عز وجل، النبي عليه السلام قال لهم بارك الله لكما في ليلتكما، وجابوا 10 من الولد. فالصبر على المصائب بيديك راحة في النفس، الصبر يديك مثوبة عند الله عز وجل. سيدنا علي بن أبي طالب قال إنك إن صبرت جرى عليك القلب وتأجر، وأنت مأجور تؤجر، وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت مأجور تأسب. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول إن وجدنا خير عيشنا الصبر رأس من الجسد. مفيش إيمان خلاص لمن لا صبر له، رأس من الجسد. مفيش إيمان خلاص لمن لا صبر له، مفيش إيمان للي ما بيصبرش ده ما عندوش إيمان. والحسن البصري كان بيقول ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة إنك تحلم عند الغضب وجرعة إنك تصبر عند المصيبة. عمر بن عبد العزيز كان بيقول ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فما فيش يجي مكانها إلا الصبر، إلا عوضه الله خير من تزعيه. يعني لو في نعمة تشلت منك وربنا ادك الصبر هو الصبر ده أفضل من كل اللي اتخذ منك. ربنا يجعلنا وإياكم من الصابرين، قولوا أمين، وجعلنا من الشاكرين، وجعلنا كده يا رب سند وعون أما نحصل نفسنا ونفهم إزاي نتصبر وندعو غيرنا، وإن إحنا نرضى عن الله بعقيدة القضاء والقدر، وإن إحنا إزاي ناخد وندعم نفسك وقلبك وحالك، نبتدي بعد كده إن إحنا نؤمن الآخرين بإذن الله تعالى. ربنا ينجيهم وتقبلهم. معنا أول اتصال، مين؟ تمام، أنا رمضان من المنيا. سلام عليكم يا رمضان. ألو، سلام عليكم. أهلا وسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. أهلا وسهلا. ألو، أنا سمعاك، تفضل. وعليكم السلام. اسمعني من التليفون ووطي التلفزيون خالص. انا معاك، سامعاك، اتفضل. انا ليا زوجة، نعم، عاشت معايا 35 سنة، اتوفت السنة اللي فاتت، وحسيت ان انا قصرت، كانت عايزة عملية قلب، وحسيت ان هي، بس هي ما انجزناش ليه، دخلنا في موال الكورونا وبتاع، هو اللي خلاها ايه عرفنا افتكرها، فانا حسيت ان انا قصرت ومعملتش العملية. طيب سؤالك ليا ايه يا رمضان؟ سؤالي ايه هو ايه، انا الوقت حسيت ان انا قصرت معاها، بس هي دخلت، احنا كنا مقدمين على العملية ودخلنا، كان السكر عالي، جينا بعد ما رحنا نظبط السكر جت كورونا، وبعد كده راحت هي جاتها كورونا وربنا افتكرها. طب ده قدر الله، ما تزعلش يعني. ما انا حاسس ان انا قصرت معاها. لا هقول لك تعمل ايه، اسمعني، ده انا نفسي الازواج يعتبروا بالاخ رمضان من المنيا، ويبقى كده اللي هو بيقوله دوت عبرة وعزة لكل راجل صراحة وكل زوج، يعني ضميره بيأنبه ان هو كان المفروض تتعمل عملية بس جات كورونا وربنا افتكر. طب ما غصب عنه، قدر الله عز وجل نفس، ولو اراد ربنا سبحانه وتعالى لها كانت تخش العملية وتنجح فيها وتطلع، لنفذ امر الله، ولكن طالما خدنا بالاسباب، وكورونا امر جاء على العالم كله، مش احنا لوحدينا، ولا بيتك لوحده ولا زوجة رمضان لوحديها، ده على العالم كله كان وقتها، وتوفاها الله سبحانه وتعالى. تعالى ما اقول لك تعوض تأنيب ضمير، مع ان يعني طبعا يعني يدفعنا التأنيب دايما ونغزة القلب للعمل. اعمل ايه؟ اطلع لها صدقة، ادعي لها، اقول يا رب اللهم اني راضي عنها يا رب فرض عنها، راضي عن زوجتي يا رب فرض عنها. بس تدخل الجنة من الثمان ابواب، اي باب هي عايزة تخش منه، يبقى طلع لها صدقة، اعمل لها سقيا ماء، افضل الصدقة سقيا الماء، اعملها في مكان ولا محدش عنده مية، ولا قرية ما دخلهاش مية، ولا مسجد ما فيهوش ميضة اعمل فيه الميضة واعمل فيه مية الشرب، وهكذا. وادعي لها ورد واقول كده وادعي اللهم اني راضي عنها فرض عنها. ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك يا رمضان ويعوضك خير، اللهم امين، ويجزيك خير على نيتك ديت. انا مبسوطة بتبسط جدا بالحالات اللي زي دي. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، اللهم امين. معنا مين؟ معنا فاطمة من المني، ماشي، من المنوفية. تمام، السلام عليكم يا فاطمة. وعليكم السلام، كيف؟ يا أهلا وسهلا، ازي حضرتك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك يا فاطمة. أنا أول مرة أتصل بحضرتك. نوراني. ازي حضرتك، عاملة ايه؟ الحمد لله. أنا بحبك في الله. أحبك الله، اهدي أنا معاكي خالص. أحبك الله وراضي عنك الله. الله يبارك فيك. بحب في الله وبحب أسمع البرنامج حضرتك، وأنا عايزاكي تدعيلي ربنا يوفقني في تربية أولادي. أنا دول متوفي، دليل ربنا يوفقني في تربية أولادي، ودعي لأولادي بالهداية. بس ما عنديش أسئلة يعني. متوفي بقاله قد إيه يا فاطمة؟ بقاله سنة وأربع شهور. يا حبيبتي ربنا يا رب يتقبله ويا رب يجزيكي خير ويعينك ويمدك يا فاطمة بمدد من الأرض والسماء وملائكة أرض وسماء يعينوك ويجعل لك أولادك صالحين ويربيهم ويتولاهم يا رب. قولوا له يا رب غاب رب هذا البيت يا رب، فوكلتك على أولادي ووليتك أمور أولادي يا رب، اللهم أمين. سعدت بيك يا فاطمة يا حبيبتي، ربنا يثبتك. معانا ربيع من المنيا، سلام عليكم يا ربيع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك. لي الشرف ان انا اتكلم مع حضرتك. الله يبارك فيك ويبارك في عمرك ويجعل لكل اللي بتعمليه وتتكلمي فيه في ميزان حسناتك يا رب العالمين ان شاء الله. اياك واياك يا الله يبارك فيك. اتفضل. انا معايا ولدين تعبين نجوي. سنهم كام سنه يا اخ ربيع؟ واحد في ثالثه اعدادي، الاثنين زهرة، واحد في ثالثه اعدادي وواحد في ثالثه ثانوي. بيعملوا ايه يعني؟ واحد اللي الكبير مش عايز يصلي، ربنا يصلح حاله، بس يعني هو كويس بيقوم الفجر بيروح شغل الفجر، بس يعني ممكن يصلي الفجر وما يصليش باقي اليوم. وممكن ما يصليش الفجر يعني ممكن يعدي عليه جنب المسجد الشغل بتاعه ما يصليش الفجر. فادعي لهم ربنا يهديهم وربنا يمسكهم طريق الصواب يا رب. يا رب يا رب يا رب ربنا يبارك فيك يا اخ ربيع ويصلح لك حالهم وجعلهم صالحين. بس مش عايزاك تيأس، افضل قول لحد ما هم يزهقوا. خلاص يا ابي خلاص عرفنا عن الصلاه، قول لهم ابدا، نجاتكم في الدنيا الصلاه، نجاتكم في الاخره الصلاه، نجاتكم في عملكم في شغلكم في دراستكم الصلاه. افضل قول وزن، افضل قول وزن، صلوا صلوا صلوا صلوا، ما تيأس. الصبر على موضوع الصلاه والعبادات دايما في استمراريه، في استمرار وتكرار وما نزهقش. احنا بنزهق، احنا كاباء وامهات تبص تلاقينا زهقنا، وطب ما بنقول مش مهم، ما بيجيبش نتيجه، مش مالناش دعوه، مالكش دعوه، سيبه على ربنا وطلع لهم صدقه يا ابني. نيت ان الله عز وجل يا رب يتولاهم ويصلح حالهم ويكرمهم، وان ربنا يفتح قلوبهم ويجعل في سكتهم يا رب الصالحين اللي يقولوا لهم على الصلاه ويبقوا في جو كل ايماني. اللهم امين. اللهم اجعلك يا رب مقيم الصلاه انت واولادك، اللهم امين. ناخد رضا من المنيا. سلام عليكم. امين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. عايزه استشيرها ان انا بصلي انا بصلي بالفتحه بس. يا حبيبتي عايزه استشيرها ان هي تقول لي يعني اعمل ايه ولا ايه. انا معاك اهو، والله انا معاك. يعني انت مش حافظه اي صور صغيره؟ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق. بس بصلي مش عارفه ان انا اصلي بحاجه ثانيه غير كده. طيب اسمعين يا حاجه رضا، ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك. والله الوم على فين الامه، فين اولادك، فين اولادك يقعدوا يقولوا لك، فين اللي يقعدوا يسجلوا لك حاجه ويبقوا معاكي خطوه بخطوه، فين الاولاد علموا امهم، سبتوها ليه؟ طيب ما انتش عارفه تقبل، انا بقول لك اهو تقبل يعني الفتحة وقليل ولو آية واحدة، حتى كله هو لاحظ كل عزب رب فكل عزب رب الناس، أسهل صور لو حفظتها لها يهنك ويزعدك. لكن تصح صح الصلاة وما انتش عارف، قولي يا رب مش عارفة غير كده. في واحدة تقول لك مش عارفة أحفظ التشهد فبقت تقول الفتحة في التشهد، فالصلاة كلها الفاتحة ينفع ويقبل يقبل الله عز وجل. بس انا الوم على اولادك بقى يا اخت رضا، الوم على اولادك. ليه الاولاد ما علموكيش؟ ليه الاولاد ما قالولكيش ولا يحفظوك شويه، يجوا يقولوا لك الاذكار وتقولي وراهم بالتكرار بالتكرار بالتكرار. ونعرف والله جدات واعمارهم كبيره في السبعينات واواخر الستينات ويجوا يحفظوا، والله من التكرار في المسجد حفظوا الكهف وحفظوا تبارك للسور المعهود وياسين بالتكرار. بس يا ست انا بقول لك يحفظوك المعوذتين وكل هو الله احد والعصر، يلا اسهل حاجه. ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبل منك وكل ابن وكل بنت بالله عليك، او ابوك وامك اما يكبرها ابن امانه عندك، اما يبلغن عندك انت امانه عندك، وما بالك ده هم حفظوك الفتحه وانت صغير، حفظهم انت بقى. ما عملوا لك تقول لك ما عملوليش حاجه، طب انت اعمل لله، هم ما عملوكش هم حسب اعمل لله. أدعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا وإياك، اللهم أمين. وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا على خير. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.